أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بَلْ مَتَّعْنَا بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصها من أطرافها أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مس مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس

هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيداً

إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فإن تولوا فقل وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق ورب ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.